بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا توقفنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا جميعا إلى المدينة، ولم يبقى في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن حبسهم المشركون ولم يستطيعوا الخروج أو من فتنوا في دينهم، هؤلاء الذين كانوا في مكة. أما بقية الصحابة فقد هاجروا جميعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا استشعر الكفار الخطر، إذ أنهم يعني شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد خرجوا إلى بلد يعني لهم فيها يعني أصحاب وأتباع وأشياع، وصار لهم قوة ومنعة في هذا البلد، وأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سيكون له أثر كبير على مكة، وستكون هناك يعني حروب بين المسلمين وبين الكفار، وهذا ما استشعروه يعني من الخطر، فتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء على هذه الدعوة. فقالوا يعني نحبسه في الحديد، يعني يكبلوه يوثقوه في الحديد حتى لا يخرج إلى أصحابه ولا يكون هناك يعني قوة لأصحابه، لأن قوة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى قوة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فأرادوا عزل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بأن يوثقوه في الحديد، وبعضهم قالوا أنهم يقتلونه، يعني يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتشاورون كيف يقتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكانوا يدبرون يعني لأنفسهم والله عز وجل يدبر لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يخرج من مكة إلى المدينة، وكيف ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده ومعه أبي بكر رضي الله عنه، كيف ينتصران على هؤلاء المشركين جميعا ويستطيعان الخروج من مكة ويصلان إلى المدينة بسلامة الله عز وجل وأمنه. هذه كانت المرحلة الأولى، وكانت فيها إعداد من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم المتوكلين على الله أخذ بالأسباب، وهو أول شيء في الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم أولا السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن متى يخرج من مكة، ولم يعلن الميعاد ولا كيفية خروجه من مكة عليه الصلاة والسلام، فاستخدم السرية أولا، وعدم الجهر بميعاد خروجه من مكة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له صاحبا يهاجر معه، وهو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه يكون له أنيسا في سفره. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عد الدواب التي سيسافر عليها صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خريتا يعني يعرف الطريق لكي يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة حتى يصل إليها. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب التعمية أيضا على المشركين، واستخدم كذلك الأسلوب مخادعة المشركين، لأن الحرب خدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا غير طريق المدينة، يعني في بداية الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا غير طريق المدينة، ف يعني لكي يختبئ فيه، فإذا أرادوا البحث سيبحثون في طريق المدينة، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج خرج إلى طريق المدينة، فاتخذ أولا طريق مخالف لطريق المدينة وهو الطريق الذي فيه غار ثور، واختبأ فيه صلى الله عليه وسلم. والمشركون أخذوا يبحثون في الطريق إلى المدينة لا يجدون شيئا، ولكنهم لما كان يبحثون في كل مكان، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أمرا، أن يعني نجاة الإنسان، نجاة الإنسان أو تسديد الإنسان أو تصويب الإنسان أو نجاح الإنسان ليس بتفكيره وليس بقوة عضلاته وليس بتدبيره، وإنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذه الاحتياطات كلها، وأيضا استخدم أسلوب التعمية، فإنه كان يعني الراعي الذي كان عند أبي بكر رضي الله عنه كان يأتي بالغنم ليمحو أثار الأقدام بها، وكان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم الأخبار، وأسماء تأتي لهم بالطعام ثم تمحى الآثار عن طريق الأغنام وغيرها، وفي الليل ينقل له الأخبار وتأتي أسماء بالطعام والشراب وغير ذلك. هذه الأساليب كلها فيها تعميع المشركين وفيها أخذ بالأسباب، وهذا يدل على أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. يعني الإنسان إذا كان يريد أن يفعل شيئا لابد أن يأخذ بأسبابه المادية ويعتمد بقلبه على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق، لأن الأسباب ليست هي التي تأتي بالنتائج، الله خلق الأسباب ورتب عليها نتائج، ولكن الأسباب لا تأتي بالنتائج، الذي يأتي بالنتائج هو الله، فهو خالق السبب وخالق النتيجة، الله سبحانه وتعالى خالق السبب وخالق النتيجة. يعني الإنسان إذا مرض ينبغي أن يذهب للطبيب ويأخذ الدواء وغير ذلك، لكن ليس الطبيب وليس الدواء هو الذي يأتي بالإيه؟ بالشفاء، إنما الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، لكن لا بد له أن يأخذ بالأسباب، لأن الله رتب النتائج على أسباب، وهو خالق السبب وخالق النتيجة. فلكي يعلم هذا الله سبحانه وتعالى جعل المشركين يصلون إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون على باب الغار، لكنه منعهم من رؤيته، ليعلم أن نجاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأبي بكر إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى، إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأسباب المادية الممكنة له، يعني كل ما يمكن له من أسباب مادية استخدمها، ولكن لا بد أن يعلم أنه لا يكفيك أن تستخدم الأسباب المادية وحدها، بل لا بد أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي بيده مقادير كل شيء. فأخذ بالأسباب المادية والاعتماد على القلب، هذا هو التوكل على الله، هذا هو التوكل على الله. لكن الإنسان الذي يقول إني متوكل ولا يفعل شيئا، هذا ليس متوكلا على الله سبحانه وتعالى، هذا ليس متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لأن من جملة التوكل أن تأخذ بالأسباب. ولماذا تأخذ بالأسباب؟ إذا كان الله يخلق النتائج، لماذا تأخذ بالأسباب؟ ليظهر عجزك، ليظهر فقرك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت إذا أخذت بكل الأسباب المادية الممكنة لك، ثم رأيت أنك بأسبابك لا تستطيع أن تصل إلى النتيجة، ظهر إيه؟ ظهر عجزك، وظهر فقرك، وظهر حاجتك إلى الله، وظهر حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون قلبك متعلق بالله، حتى وأنت تأخذ بكل الأسباب الممكنة والمتاحة، لابد أن يكون قلبك متعلق بالإيه؟ متعلق بالله. فالأمر في تحقيق الشيء، الأمر في تحقيق الشيء هناك علاقتان، علاقة للقلب وعلاقة بالبدن. البدن ينبغي أن ينشغل بالأسباب المادية، بمعنى أن واحد مريض يبقى بدنه منشغل بإيه؟ بأنه يذهب إلى الطبيب، بدنه منشغل بإيه؟ بأنه يأخذ الدواء، يبقى هذا انشغال البدن. لكن انشغال القلب لا بالطبيب ولا بالدواء. انشغال القلب ما هوش بالطبيب ولا بالدواء، انشغال القلب بالله. يبقى فيه تعلقين الأمر، الإنسان عنده تعلقان في مسألة تحقيق الشيء، في مسألة تحقيق الشيء الإنسان عنده تعلقان، تعلق ببدنه وهو أن يأخذ بالأسباب المادية، وتعلق بقلبه أن يعتمد على الله، أن يكون قلبه معتمد على الله. متى انشغل قلبه بالأسباب المادية خرج عن حقيقة التوكل. قلبه لما ينشغل بالأسباب المادية ويرى أنها هي التي تحقق له النتائج خرج عن حقيقة التوكل. ينبغي أن يكون انشغال بالأسباب المادية هو انشغال البدن فقط، أن أنت بتشرب الدواء، أن أنت بتمشي للطبيب، هذا بالجوارح بالبدن، بتشرب الدواء بفمك وبتمشي للطبيب برجليك، فهذا انشغال البدن. لكن انشغال القلب ينبغي أن يكون بالله وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب الممكنة كلها، أخذ بكل الأسباب الممكنة كلها. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل علي بن أبي طالب في فراشه، حتى أن المشركين إذا دخلوا الدار أو نظروا فيه وجدوه نائما في مكان، اتخذ له صاحبا في السفر، أعد دابتين عليه الصلاة والسلام، اتخذ خريتا يدله على الطريق، سلك مسلك عكس الطريق الأساسي بالنسبة للمدينة لكي يختبأ في الغار، أيضا أخذ أسلوب التعمية على المشركين بأن جاء بالراعي، والراعي كان يعني يأتي بالغنم حتى يمحو أثر الأقدام. أن أسماء كانت تأتي بالطعام والشراب في الليل، وكان تنقل له الأخبار، يعني أخبار المشركين وحركة المشركين. إذن هذه كلها أسباب مادية، هذه كلها أسباب مادية. والله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الأسباب المادية ليست كافية في نجاح الخطة، ليست كافية في نجاح الخطة، وليست كافية في تحقيق النتيجة المرجوة لك. فالمشركون وقفوا على باب الغار، وصلوا إلى باب الغار رغم كل هذه الاحتياطات اللي احتطها النبي صلى الله عليه وسلم، وصل المشركون إلى باب الغار. ما الذي منعهم من رؤيته، من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. لو واحد بص كده عند قدمه لرآنا في الغار، هم واقفين والغار منخفض، باب الغار منخفض. فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما؟ يعني هذا لن يحدث. هو نفس قول موسى عليه السلام لما قال له أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي. هنا تنزل الآية الثانية: اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. المعية هنا معية خاصة، يعني ربنا مع المشركين ومع الكفار ومع المؤمنين ومع الفجار ومع الأبرار ومع المنافقين ومع كل الناس، معاهم كلهم بسمعه وبصره وإحاطته وقدرته عليهم سبحانه وتعالى، معهم يراهم، معهم يعلم حالهم. لكن هناك معية خاصة مع أهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية هي معية التوفيق ومعية التسديد والمعية النصر ومعية النصر، فهذه خاصة بأولياء الله، هذه معية خاصة بأولياء الله. فقال موسى لما قال له أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. وهنا نزل قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يعني لا يمكن أن يحدث يعني أذى طالما أن الله سبحانه وتعالى معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، فمعه الفئة التي لا تغلب. فهذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى في الإيه؟ في الهجرة، لأن الهجرة تمر بمراحل. المرحلة الأولى فيها هي مرحلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، والدروس والعبر المستفادة من هذا الأمر. فيقول بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، ولم يبقى في مكة من القادرين على الهجرة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، كبر ذلك على المشركين، ورأوا أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يشكل خطرا كبيرا على أمنهم، فاجتمع زعماؤهم في دار الندوة واتخذوا بعد المشاورة أسوأ وأخطر قرار اتفقوا عليه، وهو الإقدام على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة، يعني أشياع يعني أتباع وأصحاب من غيرهم وبغير أرضهم، يعني صاروا في غير أرضهم في يعني في المدينة، وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منها منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. يعني بدأت تفكر قريش في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي تم بينهم من المشاورة والمداولة حيث رأى بعضهم أن يحبسوه في الحديد حتى يموت، ورأى بعضهم أن يخرجوه من بلادهم، ورأى بعضهم أن يقتلوه، وأن يتولى قتله شباب من قريش حتى يتفرق دمه في القبائل، وكان هذا رأي أبي جهل، وقد استقر رأيهم على ذلك. يعني تشاوروا فيما بينهم فاتخذوا قرارات، يعني منهم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوثق في الحديد حتى يموت، وأنهم من قالوا يقتلوه، من قالوا يخرجوه من الديار، ولكن استقر قولهم على قتله، وأن يجمعوا شباب من القبائل بحيث يضربوه ضربة واحدة فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فيستعصي على يعني بني عبد المطلب أن يطلبوا دم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبائل، ولا يستطيعون محاربة كل أهل مكة، فبالتالي يعني يهدر دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله سبحانه وتعالى بيّن يعني مكر هؤلاء الكفار، إنه دار في ثلاث حلقات: الحلقة الأولى أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فهذه ثلاثة أمور أرادوا يعني فعلها، أرادوا فعلها، إما الحبس في الحديد حتى الموت، وإما القتل، وإما الإخراج، وإما الإخراج من البلد. ويمكرون ويمكر الله، هم كانوا يمكرون يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل يمكر بهم، وكان الله سبحانه وتعالى يمكر بهم ويمكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يعني من فائدة الإيمان، أنك قد لا تحسن التدبير لنفسك، يعني في أحيان الإنسان المؤمن لا يحسن التدبير، ويكون الكفار على أهل مكر وأهل خديعة، أهل مكر وأهل خديعة وأهل حيلة، وهم يسهرون الليالي الطوال يمكرون بك، وأنت قد تكون غافل عن هذا الأمر، لكن الله يمكر لك، لكن الله يمكر لك، والله سبحانه وتعالى يدبر لك، يدبر لك ويمكر لك بناء على العلاقة الموجودة بينك وبينه، بناء على العلاقة الموجودة بينك وبينه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل، لأن المؤمنين أولياء الله سبحانه وتعالى وأحباؤه، وأحباء الله سبحانه وتعالى، فالله يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتصدقين وغير ذلك. فإذا هناك علاقة قوية بين أهل الإيمان وبين الله سبحانه وتعالى، بناء على هذه العلاقة الله سبحانه وتعالى يدبر لك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون. فهؤلاء يعني هتجد إيه؟ تجد في الآية دي يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا، هم يخادعون الله، هم الكفار يخادعون الله، ها؟ يخادعوا مين؟ بخدع الذين آمنوا، لكن الله جعل نفسه في صف الذين آمنوا، فجعل خداعهم للنبي للمؤمنين خداع له، فقال يخادعون الله والذين آمنوا. فكفاية أنك تجد أنك في معية الله، يعني كفاية أن المؤمن يجد نفسه في معية الله، فلا بد أن ينتصر، لا بد. وقال تعالى وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. فالآيات تدل على أن الإنسان قد لا يعتمد على حوله ولا طوله، الإنسان ممكن ما يعتمدش على حوله ولا طوله، وممكن يكون قليل الحيلة، ممكن يكون المؤمن قليل الحيلة وقليل أيضا الإمكانيات والقدرات، يعني الإمكانيات والقدرات التي عنده ضعيفة ربما تكون، والكفار يكون قدرتهم كبيرة وحيلتهم كبيرة ومكرهم عظيم، ومكرهم عظيم، ولكن هذا لا يضر أهل الإيمان، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا، رغم الضعف اللي احنا فيه، احنا الضعف اللي احنا فيه، فنصبر ونتقي الله سبحانه وتعالى، يذهب الله سبحانه وتعالى ايه كيدهم، يمكر الله عز وجل بهم ويكيدهم سبحانه وتعالى، ويجعل كيدهم في نحرهم، ويجعل كيدهم في نحرهم، ويجعل الدائرة عليهم سبحانه وتعالى. هذا بشرط ارتقاء الإيمان، أن يكون الإيمان في درجة، في درجة تكون تستحق من الله عز وجل هذا النصر والتأييد، تكون هذه الدرجة من الإيمان تستحق النصر والتأييد. هنشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني بالاحتياطات هذه التي في يده، أمور التي في يده، ومكر الكفار كان كبير، واستعداداتهم كانت عظيمة، أنهم هيجمعوا 40 شاب من القبائل عشان يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، هذه إمكانيات كبيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، هو وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. إذن القريش كلها هتجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل كلها هتجتمع عليه، كل قبائل العرب هتجتمع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عنده من القدرات ولا من الأتباع في مكة ولا شيء، ما عندوش قدرات، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يمكر له، وكان يكيد يعني يكيد هؤلاء، كان يكيد هؤلاء. فهنشوف أن الآية نزلت وهي قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هم بيمكروا والله عز وجل يمكر بهم، عشان نشوف قيمة أهل الإيمان عند ربهم سبحانه وتعالى، وقيمة الإيمان في تحقيق النصر والتمكين، إن الإيمان له قيمة عظيمة في تحقيق النصر والتمكين. فأخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا، باتوا طول الليل ينتظرون عليا حتى إيه يستيقظ، يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان ذاهب إلى غار ثور، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا نسج العنكبوت على بابه، فبات فيه 3 ليال، النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه 3 ليال. وإن كانت يعني رواية العنكبوت والحمام وغير ذلك يضعفها بعض أهل العلم، لكن هذه ممكنة، يعني هذه ممكنة، والسير قد لا تخضع لنفس القواعد الموضوعة للحديث، لأن السير ربما يعني نقلت عن طريق الحكاية، فطالما أن الأمر ممكن ولا يتعارض مع شيء من عقيدة المسلمين، وهذا شيء ممكن حدوثه، يعني أعظم من ذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول هل العنكبوت نسج على الغار، أو أنه جاءت الحمامة فباضت على الغار حتى عرفوا أنه لا يمكن أن يكون فيه، هذا ممكن حدوث، لأن أعظم من ذلك حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني النبي أتى أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أريد أن أرى شيء أعرف به أنك رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعوت لك يعني هذا كان فيه البلح خرج يعني التمر على الشجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو دعوت لك هذا الفرع يعني بما فيه من التمر حتى جاء إلينا فأكلت منه أتؤمن بي؟ فقال نعم. فدع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فنزل حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه ثم رجع إلى مكانه. فهذا يعني أكثر من أن تبيض الحمامة أو أن ينسج العنكبوت، خروج الماء من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه 1400 رجل، هذا أكثر من أن تبيض الحمامة أو ينسج العنكبوت. حتى لو كانت القصة ضعيفة لكن ممكنة الحدوث، ممكنة الحدوث، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فيكون، وإذا لم يحدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثه لمن؟ يعني ربنا يحدثه لمن؟ إذا لم يحدث هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم فلمن تحدث؟ لكن العلماء على مقتضى الحديث يضعفون رواية نسج العنكبوت وبيض الحمامة وغير ذلك. على كل حال أنه يكفينا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن نجاة النبي صلى الله عليه وسلم، نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير العنكبوت ومن غير بيضة الحمامة أشد من أن تكون الحمامة باضت ونسج العنكبوت. أن يكونوا راحوا لغاية الغار وهو مفتوح وحرمهم الله من النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أسباب، بدون أسباب. لكن ممكن لو وجدوا العنكبوت والحمامة يقولوا لا مش ممكن، لو دخل كانت الحمامة طارت والعنكبوت قطع نسيجه، فيبقى في سبب ان هم ما نظروش في الغار. فعلى كلا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم هنا مؤيد، يعني سواء باضت الحمامة ولا نسج العنكبوت او الحمامة لم تكن موجودة ولم ينسج العنكبوت، في كلاهما النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد. لكن قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذلك من حماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعني بعض أهل العلم حسنوا وبعضهم ضعفوا، مثل حافظ ابن حجر والزرقاني يعني حسنوا إسناد قصة نسج العنكبوت على غار النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كلاهما في كلا الحالتين سواء قلنا بنسج العنكبوت أو بغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مؤيد، لأن أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا، وكان واحد جلس أمام الغار كده يبول، جلس في الأرض، جلس في الإيه؟ في الأرض. فأبو بكر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد شاهدونا، يعني هم رأونا في الغار، قال لو رأونا ما جلس هذا الرجل يبول أمامنا ويكشف عورته كده، ما كانش يجلس ايه هذه الجلسة. فإذن هم يعني كانوا قريبين جدا من ايه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيل بينهم وبين هذا، وهذا إعجاز، هذا إعجاز انهم وقفوا على الغار ونظروا فيه لانهم اقتربوا منه جدا والرجل جلس يبول بجوار الغار، إذن كانوا على مقربة شديدة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحيل بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد نفسه إعجاز سواء كان بنسج العنكبوت أو بغيره. وهكذا عقد زعماء قريش هذا ذلك المجلس الخطير في دار الندوة، وخرجوا منه بنشوة الماكرين وفرحة الآثمين، وهم يظنون لجهلهم ونظرهم القاصر أنهم قد أصابوا من الإسلام موجعا وأضافوا إلى ما ورثوه من مهازل الجاهلية رفعة وعلوا. إن ما عمله زعماء مكة من التخطيط الأثيم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هو وهو أعزل من جنوده خوفا من أن يهاجر فيقيم دولة ويثيرها حربا عليهم، إن ذلك دليل على اتصافهم بالجبن والبعد عن الحياة الحربية التي يعتز بها العرب المعاصرون لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لوحده وهم قريش كلها تحارب رجل واحد، تحارب رجل واحد وجنوده ليسوا موجودين في الايه في هذه البلدة. فهذا بخلاف ما كانت عليه العرب من انها لا تقاتل مثل الرجل الواحد وانما يقاتلون مثلهم في العدد يعني. أيضا يقول وما بالهم لما لاحت لهم بوارق الحرب التي سيثيرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولوا كتم أنفاسه قبل أن يثيرها، وهم لا يفعلون ذلك إلا للإفساد لأنه ليس بدافع الإصلاح طبعا أن يكتموا الحق أو يقتلوا صاحب الحق. والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ذلك يعني على مؤامرة قريش ضده، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وهكذا كان الله تعالى مع نبيه بنصره وحمايته. ومن هنا نعلم أن المعركة بين الحق والباطل ليست معركة أرضية فقط، ليست معركة أرضية فقط، لأن الحق موصول بالسماء. احنا نقول ان هو مبني على علاقة المؤمن بيه بربي، طالما ان المؤمن موصول بالسماء موصول بالله سبحانه وتعالى فان الحرب لا تكون ارضية فقط ولكن يأتي امداد من السماء، يأتي امداد من السماء. ولو كان هذا الامداد يصل بان تنزل الملائكة، قد يصل هذا الامداد، مش انه هيبقى امداد معنوي ان انت تبقى قوي ان انت تبقى شجاع ان تبقى حيلة ان يبقى لك مهرب انك تمد بمال انك بكذا ان يوفق لك ناس يساعدوك في الدعوة، لا، قد تصل الى ان ينزل الملائكة تقاتل في المعركة. يعني قد يصل الامر الى ان تنزل الملائكة تقاتل في الايه في المعركة. يعني لما اهل الطائف اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك الجبال فقال لو اردت ان اطبق عليهم الاخشبين يعني الجبلين لا اطبقته عليه. إذن قد تنزل الملائكة في المعركة، الملائكة نزلت في إيه؟ في بدر وفي حنين، الملائكة نزلت في بدر وفي حنين وقاتلت الملائكة في بدر وفي حنين، حتى إن الرجل من الصحابة كان يجري وراء الكافر إلى رقبته وقعت من غير ما يضربه، ما يعرفش مين ضربه أو يسقط من على فرسه أمامه من غير أن هو يصل إليه حتى بسهمه ولا بسيفه. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه أرسل ملائكة في بدر وأرسل ملائكة في يوم حنين، فقد يصل الأمر إلى نزول ملائكة لتأييد أهل الإيمان. فيقول ومن هنا نعلم أن المعركة بين الحق والباطل ليست معركة أرضية فقط، لأن الحق موصول بالسماء وجنود الحق مؤيدون من الله تعالى. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدا من الله تعالى بجبريل عليه السلام الذي يخبره بما يدبر له أعداؤه ويوجهه إلى خطة العمل المضاد لذلك، فإن جنود الحق من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيدون من الله تعالى بأنواع من النصر، وقد تظهر تكريما من الله تعالى لأوليائه وقد لا تظهر، وقد أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكثير من ذلك كما سيتبين لنا في مواقف أخرى بإذن الله تعالى. يعني قد يقول قائل طب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، طب هو في وحي حينزل على الناس يقول لهم مكر الكفار كذا وكذا؟ لا، هناك أنواع أخرى من التأييد، قد تكون عن طريق الإكرام الإلهام، عن طريق التوفيق، عن طريق الحس المبهر عند أهل الإيمان، يكون عندهم إحساس عالي بالأمور، عن طريق الفراسة، أن المؤمن يؤتى فراسة يتفرس الأشياء فيعرف يعني حقيقتها، وذلك كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وقد تجري كرامات أيضا، قد تجري كرامات أيضا. يعني عمر رضي الله عنه وهو على المنبر يخطب، وكان سارية يقاتل في بلاد الروم، كان يقاتل في بلاد الروم، يعني بينه وبينه مسافة كبيرة جدا، فتجلت لعمر رضي الله عنه المعركة، رأى المعركة ورأى الجيش يدور حول سارية، الجيش بيلف هيجي من خلف سارية، فهو على المنبر عمر يقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم أكمل الخطبة، يعني هذه الكلمات مش في الخطبة، فحكى لهم عمر أنه رأى الجيش وشاف الأمر. لما عاد سارية سألوه عن ذلك، فقال يعني كدنا نهزم، فسمعت صوت عمر ينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فلازمنا الجبل فنصرنا الله. خدوا الجبل في ظهرهم عشان الكفار ما يقدروش يلفوا، فلازمنا الجبل فنصرنا الله. فقد يكون هذا يعني أحد الكرامات التي تجري لأهل الإيمان، تجري كرامات لأهل الإيمان يؤيدهم الله عز وجل بها. وقد يكون هناك التسديد للمؤمن وتصويب وتصحيح الفكر وغير ذلك من الأشياء التي يعني يستطيع أن يصد بها مكر أهل الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبهذا التدبير الإلهي أحبط الله مؤامرتهم وأبطل مكرهم، كما بين ذلك بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأخرج البخاري رحمه الله بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر، هو بيت أبيها، في نحو الظهيرة في وقت الظهر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا، متقنعا. هذا أحد صور الأخذ بالأسباب، أنه متخفي، النبي صلى الله عليه وسلم متقنع، القناع اللي هو تغطية الوجه والأنف، أن الواحد يبقى لابس مثلا حاجة على راسه وبعدين يغطي بها وجهه وأنفه، ما يبانش منها إلا العينين، زي النقاب كده، زي النقاب تلبسه المرء فيبان منه العين، هذا اسمه تقنع، اسمه تقنع. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، جاي في ساعة ما كانش بيأتي أبا بكر فيها، وهذا نوع من الاحتياط، هذا نوع من الاحتياط، إنه أولا المتقنع يأتي في ساعة لا يأتي فيها أبا بكر في العادة، مش معروف أنه يعدي في المكان ده الساعة في هذه الساعة. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، في حد أخرجه في الخارج، وهذا فيه زيادة في الحيطة والسرية، زيادة في الحيطة والسرية حتى تكون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سرا. فقال أبو بكر إنما هم أهلك، يعني عائشة زوجتك، بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج، أذن لي في الخروج يعني في الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، يعني الصحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر، أبو بكر كان أعد الراحلتين وسمن الراحلتين، فلما قال له النبي أبو بكر خذ إحدى هاتين الراحلتين قال بالثمن، لأن هذا عمل لله، يريد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يتكلف العمل لله كله، يقوم به متى كان قادرا على على ذلك، ما يجعل معه شريك فيه، ما يجعلش معه شريك في هذا العمل. إذا كان لله وأنت قادر عليه، يبقى لابد أن تجعله، أن تدفع كامل الثمن فيه. فقال بالثمن، يعني أنا الراحلة تعطيني أعطيك ثمنها، حتى يكون العمل كله في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيه أحد، لا يشارك فيه أحد. قالت عائشة: فجهزناهما بالأحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، يعني طعام في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه ثلاث ليال، كمن في الغار ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، يعني يبيت قريب منهم عبد الله بن أبي بكر ويرجع عندهم عنهما في وقت السحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. أما يختلط الظلام يذهب إلى الغار فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بما كان من أمر قريش، ولما يأتي وقت السحر يعني في آخر الليل قبل الفجر يروح يذهب إلى البيت، فيصبح في الصباح الناس يرونه خارج من بيته، فيختلط بالناس ويسمع ماذا تريد قريش وماذا تدبر وهيعملوا إيه وكذا، وينقل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ولأبي بكر رضي الله عنه. كل هذا من الأخذ بالأسباب. يبقى هذا يعني عبد الله بن أبي بكر ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحداث كلها، فلا يسمع أمرا يكتدان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، يعني يرعى حولهما عامر بن فهيرة بغنمه، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي ثلاث. يعني الأول يمحو أثر الإيه؟ الأقدام بالغنم، أنها ترعى حوالين الغار فتمحو أثر الأقدام، أنه يحلب الغنم ويعطي للنبي صلى الله عليه وسلم والأبي بكر منها، فلما يكون بغلس، يعني الغلس هو وجود الظلمة بعد الفجر، يعني بعد الفجر في أول الفجر بيبقى ما زال في نوع من الإيه؟ من الظلام، هذا يسمى الغلس، يسمى الغلس. لما الظلمة دي تبدأ تذهب يسمى الإيه؟ السفور، يسمى السفور، لأن هنا الفجر يسفر، يسفر عن الأشياء، يعني تظهر، يظهر عن الأشياء، يعني ومنها السافرة يعني التي تكشف وجهها، ومنها المسفرة وهي المكنسة لأنها تظهر الأرض بعد قم التراب والأشياء، تم المسفر. ومنها السفر لأن السفر يسفر عن مكنونات النفس، متصاحب واحد في السفر تعرفه لأن كل اللي جواه يطلع، أخلاقه كلها تشوفها في السفر، هو الناس تتجمل لبعضها لما يكون في الإيه؟ في غير السفر يتجملوا، كل واحد بيحاول يظهر المظهر الإيه؟ الطيب والكويس لكن لما يسافر تظهر هذه المكنونات، بقى مكنونات النفس كلها تظهر. فالغلس هو يعني في أول الفجر، في أول الفجر. وكما تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آية الحجاب عمد نساء الأنصار إلى مروطهن فشققهن فاعتجرن بها، فكنا يعني لا يعرفنا، يعني إذا خرجنا من الصبح لا يعرفنا من الغلس، الغلس اللي هو ما زال فيه الإيه؟ الظلمة. واستدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقته، لأنه كانت الناس تخرج ما تعرف من الغلس، يبقى لسه فيه نوع من الظلام. وكان يسفر بالصلاة أحيانا، يعني أخرها حتى تكاد الشمس أن تطلع. فيقول حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا. والخريت هو الماهر بالهداية، اللي عارف الطرق، اللي يعرف الطرق. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. أجروه، دلوا الأجرة، وعطلوا الدبتين، وعدوه بعد ثلاث ليالي يجي لهم عند غار ثور. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل. مكة لها طريقين في الايه، المدينة لها طريقين في الوصول إليها، في الطريق اللي هو طريق الساحل، اللي هو تمشي عن طريق جدة حتى تصل إلى ينبع، وبعدين تدخل من ينبع على بدر إلى المدينة. ده طريق ساحلي. وفي طريق يعني عمودي على المدينة نفسها بعيد عن الساحل، اللي هو الطريق اللي احنا بنسلكه الآن، يعني اللي راح المدينة وبيروح مكة، من مكة المدينة. الطريق ده هو طريق الايه، هو الطريق اللي هو بعيد عن الساحل. وممكن تاخد الساحل الأول وبعدين ترد تدخل في الطريق الداخلي تاني، يعني ممكن تاخد في بداية الأمر تسحل وبعدين تدخل على المدينة. عارفين أبو سفيان لما جيب في بدر، لما جاء أبو سفيان كان سلك نفس الطريق اللي هو الطريق الداخلي، الطريق الداخلي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم خرج له سحل، سحل يعني سلك الطريق الايه، الطريق الساحلي اللي هو يمر على ينبع، يمر على ينبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه، وينبع دي بين المدينة وبين بدر، بين المدينة وبين ينبع، بين المدينة وبين ينبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو خرج المشركين وصلوا عند بدر، فالتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر، وهي بين المدينة وبين ينبع. فخرج بهم من الطريق الساحلي، قال وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق الساحل. فخرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت قريش حين فقدوهما في بغائهما، وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. قالوا اللي يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 100 ناقة، 100 ناقة. وخرجوا يطوفون في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي هما فيه. فقال أبو بكر لرجل مواجه الغار، يا رسول الله إنه لا يرانا. فقال كلا، إن ملائكة تسترنا بأجنحتها. هذا أبلغ من الإيه، من الحمامة ومن العنكبوت. يعني سواء صحت القصة فهي فيها إعجاز، إذا قصة العنكبوت والحمامة صحت فيها إعجاز، لو ما صحت القصة، قصة مش صحيحة، فيها إعجاز، بل الإعجاز أكتر. يعني أنا لما بص عليك كده وما شوفكش، غير ما يجي حد يحط ساتر كده وما أنا ما شوفكش، الإعجاز يبقى إيه، يبقى في الأولى أكتر، إن أنا باصص فيك كده ومش شايفك، إن بقى في غشاوة على العين تمنع من رؤيتك، هذا أبلغ في الإيه، في الإعجاز. لكن على كل حال صحت القصة أو لم تصح، فالإعجاز موجود، الإعجاز إيه، موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلا، إن ملائكة تسترنا بأجنحتها. فجلس ذلك الرجل فبال مواجه الغار، الرجل ده جلس يبول مواجه الغار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يرانا ما فعل هذا، لو كان شايفنا ما كانش يجلس يقول أمامنا يعني في أيضا من الأمور التي نقلت يعني في أما أخبر أبو بكر رضي الله عنه بكى من الفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، فبتقول أنا ما كنتش مصدقة يعني أو ما كنتش أعرف أن ممكن حد يبكي من الفرح، الناس تبكي من الإيه؟ من الحزن. فبتقول أنا ما كنتش أعرف أن في حد ممكن يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يعني من الفرح بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر مستخفيا قد قنع وجهه حتى لا يراه المشركون، واختار وقت الظهيرة لأن الناس لا يخرجون من بيوتهم من شدة الحر، فهو قد دخل في معركة غير متكافئة إطلاقا، حيث يمثلها النبي صلى الله عليه وسلم وحده من جانب، ويمثلها الكفار بعددهم وعددهم من الجانب الآخر، فهو مضطر إلى الاستخفاء وتدبير الخطط التي تضمن خروجه من بين ظهرانيهم بسلام، وهذا هو النجاح في تلك المعركة التي يخشاه المشركون. يعني ده نجاح، يعني الإفلات منهم يعد هنا إيه؟ هنا نجاح، ويعتبر هزيمة للمشركين لأنه مرادهم أن يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أفلت منهم يكون هزيمة للمشركين ونجاح للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه يبكي من الفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الجهادية المحفوفة بالمخاطر من أول قدم فيها إلى نهايته. أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحديان بذلك الخروج إرادة جميع زعماء مكة وجنودهم المسخرين لهم؟ فما الذي يحمل أبا بكر على الفرح بالصحبة في تلك الرحلة الشاقة الخطرة؟ يعني الرحلة دي كلها مخاطر، إيه اللي مخلي أبو بكر فرحان الفرح ده وهو هيسافر في رحلة ليس فيها إلا المخاطر، ليس فيها إلا المخاطر؟ بلا شك حبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانه العميق يعني، وأيضا علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إرادة النصر والتمكين لهذا الدين. فما دام وجود هذا الدين وقيامه مترتبا على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وتمكنه من الدعوة، فلما لا يستسهل أبو بكر كل صعب من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا يبكي فرحا بصحبته والفوز بخدمته والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام. فبات علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن لو عصرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو احنا عصرناه كنا نحمل التراب اللي يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نستطيع أن نوفي له ما وفى له الصحابة. يعني احنا كنا ممكن نشيل النبي صلى الله عليه وسلم نرفعه من على الأرض، نحمل التراب اللي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا الذي نفعله مثل ما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع جيل من الأجيال أن يقول أنه لو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يفعل معه مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنه. فإحنا نقول علشان الناس يقولوا ما إحنا لو كنا موجودين كنا نعمل معاه أكتر من الصحابة عملوه. الصحابة فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يمليه عليهم ديانتهم، وليس هناك أمة أكرم من أمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أناس اختارهم الله عز وجل له. يعني الناس دول ربنا اختارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المشركون يعني هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ان هو الوحي جاء بانه لا يبيت في هذا البيت، امر عليا ان ينام في مكانه، فقال لعلي نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله يرقد في الفراش وسجاه ببرد أخضر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ما حدش يقدر يصل إليك بمكروه طالما أنت في هذا البرد الأخضر. وهذا فيه البركة، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة في النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس في كل شيء، تلتمس في كل شيء، في ثيابه، في عصاه، في شعره، في بصاقه، في مخاطه صلى الله عليه وسلم، في عرقه، في كل شيء، في غطائه، في دثاره، في شعاره، في أي شيء يلتمس فيه البركة. فهذا سيكون ثوبا مباركا بحيث يمنع الله سبحانه وتعالى أحدا أن يصل إلى من يتسجى بهذا البرد، إلى من يتسجى بهذا البرد. يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه كان معه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني إذا اشتدت المعركة أخرجها فجعلها على عينيه، يجعلها على عينيه، وهذا يعني تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحيد الذي يتبرك بآثاره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بأثاره، لأن البركة لابد أن يكون منصوص عليها، مش أي حاجة نلتمس منها البركة نمسح فيها، لا حديدة نمسح فيها، طوبة نمسح فيها، ها لا نحاس على الكعبة نمسح فيه، أي شيء نتمسح فيه، شجرة كذا، لا، البركة لابد يكون منصوص عليها، لابد يكون منصوص عليها، إن البركة هي اليمن والزيادة والنماء و غير ذلك. وهذه البركة يعني لابد أن ينص عليها في الكتاب أو في السنة، يعني ماء زمزم ماء مبارك يبقى يلتمس فيه البركة، يبقى نشرب منه نلتمس فيه البركة، نصب على رأسنا نلتمس البركة. ها البركة في الطعام تكون في أوساطه، فالإنسان يأكل من مما يليه حتى تظل البركة في وسط الطعام. الطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، هذا نوع من البركة. يبقى كلما كثر الناس على الطعام كلما ازداد الطعام بركة، كلما ازداد الطعام بركة. يعني أهل الإيمان لأنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، إنما إذا كان الكفار يأكلون الشياطين تأكل من إيه؟ من طريقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع الصحابة على طعام، فجاء أعرابي يأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، فجاءت جارية تأكل فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، جارية اللي هي البنت الصغيرة يعني، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال إنكم حينما ذكرتم الله يعني على الطعام يأس الشيطان أن يأكل معكم، يعني لما قالوا بسم الله يأس الشيطان أن يأكل من هذا الطعام، فدفع بهذا الأعرابي ليأكل من ناحيته، عربي ده هيضرب ايده في الاصعة وروح واكل على طول، يوم الشيطان يأكل من هذه الناحية اللي ما ذكرش فيها اسم الله، فلما امسكنا به دفع بهذه الجارية، دفع بهذه الجارية. اذا الكافر لما يأكل مش هيذكر اسم الله، ينزع البركة من الايه، من الشيء. فالبركة على العموم يعني لابد ان يكون منصوص عليها، ولا يجوز التبرك باثر احد من البشر إلا بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء، إذا كان هذا موجود، إذا كان هذه الأثار موجودة، لكن بغير ذلك لا يجوز التبرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غطاه ببردته الخضراء وقال لن يصل إليك أحد بمكروه. نعم، لا، الأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأعطى الحلاق وقال وزعه على الناس، والنبي ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا سقطت في يدي أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الأدلة كثيرة جدا في التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. لما ماتت زينب أعطى إزاره لأم عطية وقال أشعرنها إياه، اجعلوا أول ثياب تلف فيه تبركا يعني وتيمنا. الأثار كثيرة جدا في التبرك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء من تدبير الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث علم أن قيام علي بن أبي طالب بذلك الدور لن يؤدي إلى قتله. ومع الثقة والطمأنينة التي حصلت لعلي رضي الله عنه بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بياته في ذلك المكان الخطر الذي كان هدفا لعدد كبير من المشركين قد تجمع وراء الباب يعتبر شجاعة فذة وجسارة عظيمة. هذا يدل على فضل علي رضي الله عنه أيضا ومدى شجاعة علي رضي الله عنه، كان في سن صغيرة ولعل هذه أول تجربة كبيرة لقوة قلبه ورباطة جأشه، وقد سجل له التاريخ بعد ذلك مواقف عالية في الشجاعة والإقدام رضي الله عنه وقاتل الشيعة الذين يعني يدعون أنهم يتشيعون لعلي رضي الله عنه. إن الشيعة يدعون أن عمر ضرب فاطمة وكسر لها ضلعا في وجود علي. طب علي هذا البطل الذي نام وهو صغير لا يخشى المشركين، علي هذا الذي قاتل هنا وهناك، وهم يزعمون أنه قاتل الجن فقتله، وأنه رفع باب خيبر الذي لا يرفع إلا 40 رجلا، وأنه فعل كذا وكذا كما يقول الشيعة، مش قادر يدافع عن زوجته مثلا، يجعل عمر يضربها ويكسر لها ضلعا وكذا، ثم يزوج ابنته لعمر. طب هل يجوز لواحد مهما كان ضعف إيمانه حتى مش قوة إيمانه أن يزوج ابنته لكافر؟ هم يكفرون عمر، وعلي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر. طب كيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف زوج علي ابنته لكافر؟ ها، هذا أصلا سب لعلي، هذا سب لعلي. فهؤلاء الشيعة يعني ديانتهم ديانة عجيبة الشكل يعني، وهي مؤلفة من كل الخزعبلات والترهات التي كانت والضلالات اللي في الأديان كلها. لكن علي رضي الله عنه كان رجلا شجاعا، وكان شجاعا في الحق، وكان عالما، وكان تقيا، وكان ورعا، وكان عابدا من أكثر الناس عبادة وطاعة. ويكفينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عليا يحبه الله، أن علي يحبه الله، وهو أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار هؤلاء من المؤمنين من أفاضل الناس، أفاضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان إن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم وقال الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، اتقوا الله يعني في أهل بيتي، وقال تركت فيكم يعني الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، فهذا ثقل عظيم جدا. الأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشكلون ثقلا عظيما في هذه الأمة من المتقين الأبرار، يشكلون ثقلا عظيما في هذه الأمة، لكن ليس من أهل الخزعبلات والضلالات يزعمون أن ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ الذي لا يعني يسرع به عمله لا يسعفه نسبه. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسل. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة ليست في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انتسابا، لكن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انتسابا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الصالح من أهل البيت له فضل على غيره لكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في صلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل هذا النسب الشريف يجعل له فضلا عند الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كان صالحا. يعني نفعه نسبه إذا كان صالحا، لكن إذا لم يكن صالحا لم ينفعه نسبه، لم ينفعه نسبه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بلا شك صاحب منزلة رفيعة، الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه إياها، النبي صلى الله عليه وسلم بينها في يوم خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بات الناس ليلتهم يدوكون في ذلك أيهم يعطاها، فلما أصبحوا كلهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. يعني علي عمر رضي الله عنه يقول ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأن الإمارة ما حدش يطلبها، فعمر بيقول ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فهم عايزين المنزلة دي مش عايزين الإمارة. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يشتكي عينيه، يعني به رمد، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال امض على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، إلى آخر الحديث. فيكفي عليا شرفا أن الله يحبه، أن الله يحبه. وكل إنسان لا يحب علي فهو لا يمكن أن يكون مؤمنا، لابد أن يكون منافقا، لابد أن يكون منافقا أو كافرا، لأن الله يحب علي ولا بد أن يحبه جميع الناس. لكن أبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه، وعثمان أفضل منه، يعني الثلاثة الأئمة الثلاثة أفضل من علي، أفضل من علي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ما حدش يعترض على الله، الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء الفضل أكثر من علي. لكن ليس معنى هذا انتقاص من علي، ده علي صاحب فضل كبير جدا، صاحب ولاية عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحبه، وهو مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، وزوجته سيدة نساء العالمين، وابنيه الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني عائلة كاملة في الجنة من فمحبة هؤلاء طاعة لله سبحانه وتعالى وعبودية. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه أبو بكر إحدى الناقتين بالثمن بيان لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح، فهو يريد أن تكون هجرته من ماله، هجرته من ماله. هذه النقطة ينبغي أن نتنبه لها، إنسان ما يعمل عمل ويكون العمل هذا لله ينبغي أن يكون بكامله من عنده، متى كان قادرا على ذلك، متى كان قادرا على ذلك. فهو يريد أن تكون هجرته من ماله ليكسب العمل الصالح في الجهد البدني والمالي، وإلا فإنه يعلم أن أبا بكر لا يهمه المال بقليل ولا بكثير، وأنه قد عد تلك الراحلة عن طيب نفس. وهذا مثل من أمثلة كون النبي صلى الله عليه وسلم القدوة العظمى لهذه الأمة، فينبغي للمسلم أن ينافس إخوانه على العمل الصالح، وألا تستريح نفسه لكون غيره يبذل عنه المال فيما إذا كان بذل المال عملا صالحا. ينبغي يكون في تنافس في هذا، حتى لو كنت شايف غيرك بيدفع المال أنت تنافسه في دفع المال أيضا، في دفع المال أيضا. وفي هذه الأخبار فضائل أخرى لأبي بكر رضي الله عنه، منها أنه كلف ابنه عبد الله بأن يسمع ما يقوله المشركون وما يخططونه نهارا ثم يأتيهما ليلا فيزودهما بالأخبار، ومنها أنه كلف مولاه عامر بن فهيرة بأن يأتي بغنم أبي بكر ليلا فيتزود هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حليبهما ولحمهما. وتلك من فضائل أبي بكر رضي الله عنه الذي جند في تلك الرحلة نفسه وأهله وماله في سبيل الله، أسماء من ناحية، عبد الله بن أبي بكر من ناحية، عامر بن فهيرة من ناحية، إعداد الراحلتين، كل هذا من إيه؟ من أبي بكر. أسرة أبو بكر كلها بتشارك في هذا، في هذه الرحلة، أسرة أبو بكر كلها رضي الله عنه تشارك في رضي الله عنه تشارك في هذه الرحلة. هذا يدل أيضا على أن المرأة قد يكون لها دور في العمل الإسلامي، قد يكون للمرأة دور في العمل الإسلامي، لكن بما يتلائم مع تكوين المرأة، لا أن تخرج المرأة فتختلط بالرجال ولا أن ترفع صوتها أمام الرجال ولا أن تخطب في الرجال ولا كذا، لا لها دور، يكون دورها في وقت من الأوقات مثل إعداد الطعام مثلا. ممكن يكون مثلا لو في مسجد في اعتكاف ممكن ثلاث أربع نساء في بيوتهم يعدوا الطعام للمعتكفين مثلا، هذا دور تؤديه المرأة لكن يتلائم مع تكوينها. مش هتروح تقعد مع المعتكفين في المسجد حتى لو كان وتعلمهم مثلا القرآن، لا ما ينفعش، ما ينفعش فيه الاختلاط بيقولوا ده في الدعوة، أو تقف امرأة تخطب في الناس رجال ونساء وغير ذلك، ما ينفعش، لابد أن يكون لها عمل يتلائم معها. أين دور أسماء هنا؟ أسماء أعدت الطعام والشراب وربطت الإيه؟ وربطت النطاق اللي فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وحملته على الإيه؟ على الدابة، وهذا دور عملته، هي اللي عدت الطعام وهي اللي ملأت الماء وهي اللي عدت القرب اللي فيها المية والسقية وغيرها وأعدتها، هذا دورها يتلائم معها. لكن عبد الله بن أبو بكر يروح بالليل في الليل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له على اللي قالوا المشركين ويرجع في آخر الليل عشان يبات في البيت وبعدين يصبح الصبح يستمع، دور يتلائم معه. ما ينفعش الدور ده تقوم بيه أسماء، فعش الدور ده تقوم بيه أسماء، يبقى إذا ما نخلطش الأدوار. يقول لك يستدلوا بهذا أن المرأة شاركت والمرأة لها مشاركات في الإسلام، والمرأة تشارك على إيه؟ على ما يتناسب مع تكوينها، ما يتناسب مع التكوين وما يتناسب مع الحد الشرعي، لا تزيد على هذا الأمر ولا تخرج عنه. عامر بن فهيرة كان له دور الغنم والحليب واللحم وغيره، كان يقوم بهذا الدور. فيعني وهذا فيه طبعا فضيلة أبو بكر من ناحية يعني أنه جهز عيلته كلها، العائلة كلها تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدم القضية هذه وقضية الهجرة. هنتوقف عند هذا الحد، وهو حد وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وقلنا كل الاحتياطات اللي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أبو بكر رضي الله عنه. المرحلة الثانية هي مرحلة الخروج من الغار، مرحلة الخروج من الغار وسفر النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في قباء، ستكون هذه المرحلة الثالثة الثانية. المرحلة الثالثة هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبقاؤه عند أبي أيوب الأنصاري، ثم بناء المسجد، ثم بناء المسجد. المرحلة الرابعة بداية الدعوة في المدينة وتآخي المهاجرين مع الأنصار والأوس مع الخزرج، وبداية تكوين دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الخامسة هي الخروج من المدينة بالسرايا لتأمين بقى البلد، يعني يصبح بقى ان احنا مش متقوقعين في داخل البلد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل سرية هنا وسرية هنا وسرية هنا علشان يعمل تأمين حوالين حوالين المدينة، ما يفكرش العدو ان هو يهاجم المدينة، ما يفكرش العدو ان هو في يوم من الايام يهاجم المدينة. فبعد كده وقوع غزوة بدر الى اخر الغزوات التي تمت، يعني نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في المراحل القادمة.